لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين يحزنني أن تذهبوا به

فأدري وأسروا بضاعة والله عليم بما يعملون وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين وقال الذي اشتراه من وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولم وكذلك نجزي المحسنين وراودته التي هو في بيت ذا عن نفسه وغلقت وقالت ليت لك وقالت هيت لك وقالت هيت لك وقالت هيت لك What? إنه لا يفلح الظالمون.